بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين أن يعلموا أن لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له عز وجل، فهو بالأولى لكل مكلف لابد أن يعلم أن لا إله إلا الله. إذن العلم بمعنى هذه الكلمة، وهو أصل العمل بها، واجب على كل مكلف. وثواب العلم بهذه الكلمة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبين سبحانه وتعالى أن الشفاعة يوم القيامة إنما يأذن الله عز وجل فيها لمن شهد شهادة التوحيد وهو يعلم معناها وحقيقتها. قال عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من السلف: شهد بالحق هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ذلك أن الشفاعة ملك لله، إلا من شهد بالحق، أي لكن من شهد بالحق أشفع وهم يعلمون. من شهد بالحق وهم يعلمون فإنهم يشفعون. وهذا ما يسميه أهل العلم الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس من المستثنى منه، بمعنى أن من شهد بالحق وهو يعلم لا يملك الشفاعة أيضا، لا يملك الشفاعة إلا الله، لله الشفاعة جميعا. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الآيات كلها تثبت الشفاعة الحقة وتنفي أن تكون مملوكة لغير الله. فالله هو الذي يأذن لمن شاء في الشفاعة، وهي لا تكون إلا لأهل التوحيد. لا يشفع إلا من كان من أهل التوحيد، ولا يشفع في الإخراج من النار إلا في أهل التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشافع لابد أن يكون من أهل لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، والمشفوع فيه لابد أن يكون من أهل لا إله إلا الله. لذا نقول أن معنى هذه الكلمة العلم به شرط حتى يكون الإنسان من أهل النجاة، وهذا في النجاة في الآخرة. فالعلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة شرط في نفع صاحبها في الآخرة ودخوله الجنة. العلم بمعناها شرط في قبولها منه عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الحديث: من مات وهو يعلم أن له لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم عصم دمه وماله مثلا، وإنما قال دخل الجنة. فالكلام في الآخرة. وكذا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أيضا في الإيه؟ في الشفاعة في الآخرة. وليس أنه لابد أن يمتحن الإنسان في تفاصيل العلم بمعناها حتى يثبت إسلامه. ثم نقول أن العلم في الحقيقة يتفاوت، فعندما نعلم أن كلمة لا إله إلا الله معناها أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا يعبد بالحق إله سواه عز وجل، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تبين بذلك أن هذه الكلمة فعلا هي أصل الدين، وهي ممتدة في فروعه، لأن التطبيق العملي لكل معنى من معاني الإيمان والإسلام والإحسان هو في الحقيقة من معنى هذه الكلمة، لأن كل تطبيق لأحد معاني الدين فهو عبادة، والعبادة تصرف لله عز وجل. فالذي علم من تفاصيل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره فهو أكمل فهما لمعنى لا إله إلا الله من غيره. كلما علم الإنسان أمرا من الأمور صدق به بقلبه ونطق به لسانه وعمل به بجوارحه، فكل واحدة من هذه عبادة من العبادات، لأن تصديق القلب عبادة. نحن نقول أن العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهناك قول باطن يعني تصديق القلب، هذا عبادة من العبادات. لما الإنسان يقرأ آية ويصدق بأنها كلام الله هذه عبادة من العبادات. لو أن الإنسان كذب لكان ترك هذه العبادة، بل لكان كافرا والعياذ بالله، وكان ناقضا لحقيقة لا إله إلا الله. لو أن إنسانا كذب القرآن أينفعه أن ينطق بلسانه؟ لا. إذن لا إله إلا الله من حقيقة معناها أن تصدق كل كلمة في القرآن، ومن حقيقة معناها أن تصدق كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حقيقة معناها أن تصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرائع. فتصديق أن للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا والعمل بذلك كله عبادة توجه لله عز وجل، أنت تتعبد لله بتصديق ذلك والعمل به والخضوع له والانقياد لهذا الحكم مثلا. إذن لا إله إلا الله حقيقة معناها تشمل الدين، المعنى الكامل لها يشمل الدين. ولا شك أن الإنسان يكون عنده أصل الإيمان ويدخل في الإيمان ويؤدي ما لزمه من حقيقة هذه الكلمة قبل أن يتعلم تفاصيل الدين. هذا نؤكد من خلاله أن العلم يتفاوت، والعلم الذي يشترط لنجاة الإنسان يوم القيامة هو العلم الإجمالي بمعناها، بحيث أنه يعتقد إجمالا أن لا يعبد إلا الله، وإن لم يعرف تفاصيل العبادة لكن يكفي أن يعرف معناها الإجمالي أيضا، أنها حب وذل، حب وخضوع. يعني إيه الإله؟ يعني الذي نحبه ونخضع له. يعني إيه ما هو معنى لا إله إلا الله؟ الذي خلق ورزق ويحب ويخضع له على الكمال هو الله وحده لا شريك له، ولا يستحق أحد من دونه عز وجل أن يعبد، لا أن يحب لذاته ولا أن يخضع له. إنما نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل رسل الله، ونحب أولياء الله في الله عز وجل لأن الله أمر بذلك، ونتبع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه عبادة لله لا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخضوع الحقيقي والذل ليس إلا لله. هو صلى الله عليه وسلم معنا عبد، معنا في العبودية، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد صلى الله عليه وسلم، هو خاضع لله ذليل لله. هذا المعنى الإجمالي. وإن كان الإنسان لم يعرف بعد تفاصيل العبادة وأنواعها فإنه يثبت له به أصل الإيمان عند الله عز وجل وفي أحكام الدنيا. ولو تبين أن إنسان كان لا يدري من حقيقة معنى لا إله إلا الله شيء، لا يعرف شيئا عنها بالكلية، وإنما هي في حقه كحروف رصدت بجوار بعضها البعض، فإنه لا يثبت له حكم الإسلام لا ظاهرا ولا باطنا. لكن لابد أن تكون هناك القرينة لدينا في الظاهر حتى نحكم بذلك. ماذا نعني بذلك؟ بنقول واحد إنجليزي مثلا أو صيني رسول حروف كلمة لا إله إلا الله باللغة بتاعته، قالوا له قول حصلوا إيه اللي إيه مثلا إيه اللي إيه إيه إيه لا إله وإيه بعدها إلا إيه اللي إيه الله، وقالوا له قول، فراح جاي نطق استهجة كده لا إله إلا الله، وهو لا يدري حقيقة المعنى ده شيء. لو عرفنا ان قصة كده جه واحد يقول له لا خلاص بقى مسلم، جه الراجل بعد كده راح الكنيسة تاني قال له ده مرتد، لا يروح للحاكم المسلم القاضي المسلم يقول له والله ده انا ايه ده حصتولي الحروف جنب بعضها وانا ما اعرفش انا هاد، والتانيين يقولوا اه صح ده حصل كده، يقوم ده ما يثبتلوش حكم الاسلام ايه ظاهرا، وبالتالي ما بقاش مرتد ده لسه زي ما هو ايه كافر اصلي، بمعنى ان هو لا يزال على كفره الاصلي. هتفرق كتير ان الكافر الاصلي من اليهود والنصارى والمجوس يقر بالجزية، وعلى الراجح ان كل كافر يقر بالجزية، لكن اليهود والنصارى بالاجماع، اليهود والنصارى والمجوس بالاجماع ان هم ممكن يظلوا في دار الاسلام على ما هم عليه من دينهم، وان كان دينا باطلا الا انه يعني يظل يعيش به ويدفع الجزية ويقر على دينه، والملل الاخرى على خلاف، والراجح انه يقر ايضا بالجزية، لكن المرتد يجب قتله ولا يقر بحال الاحوال في دار الاسلام انسان مرتد. من هنا نقول ان في احكام مختلفة، فلو ان انسان ثبت ان هو كان بيقول الحاجات دي من غير ما يعرف اصل معناها بالكلية، ما يعرفش حقيقة من حقيقة المعنى ولا اصل المعنى ولا مطلق المعنى، فهذا لا يكون عند الله عز وجل في الاخرة عنده شيء من الايمان ولا في احكام الدنيا. فبنقول كده العلم يتفاوت ومراتبه تختلف، فان اصل العلم بمعنى كلمة التوحيد من اثبات الالهية لله وحده ونفيها عن من دونه ركن من اركان الايمان باطنا لا يثبت بدونه. يعني لو ان الانسان زي ما قلنا ما كانش يعرف اي حاجة عن لا اله الا الله، او يظن مثلا كلمة الاله دي معناها ان هو واحد صاحبه مثلا يحبه بس ما يخضعلوش، زي ما كثير من الناس يظن ان معاني الالوهية دي معناه ان هو يحب واحد وخلاص، والعياذ بالله، دون ان يخضع له، او ان هو يخضع له من غير ما يحبه، والعياذ بالله، يخضع له ان هو بكرهه ومتضايق منه وخايف يؤذيه فيخضع له. في يعني اخوة سافروا في بعض بلاد الكفار، فبقول له هم بيعبدوا ايه في البلد دي؟ فقال لي بيعبدوا الشيطان. بيعبدوا الشيطان دي طيب ده حد يعبد الشيطان؟ قال لي ان هم بيقولوا ربنا ده طيب، اللي خلقنا ده طيب، فاحنا مش هنعبده لان هو مش هيعمل لنا حاجه، والشيطان ده الشرير فاحنا نعبده عشان ايه؟ عشان نتقي شره، والعياذ بالله. في بلاد الشرق الحاجات دي خزعبلات والعياذ بالله، فهو بيكره ابليس وشرير ويشتمه، ولكن بيقول لك نعبده والعياذ بالله، هو او ان هو بيحب ربنا بس عشان هو طيب، بس ما يلزمش ان احنا ايه؟ نعبده ونسمع كلامه. يصرف العباده لغير الله والعياذ بالله بزعم ان هو ايه؟ يعني ان هو عايز يتقي شر ابليس شر الشيطان ومطمن هو من ناحيه ربنا، والعياذ بالله من ذلك. فمثل هذا العباده عندهم غير واضحه، غير مفهومه المعنى، لابد ان يكون ان يعلم انه زي ما قلنا حب وخضوع لله عز وجل. لو ان انسان على سبيل المثال من اهل اللغه العربيه وهو يعلم ان لا اله الا الله تثبت وتنفي، فهذا الانسان جوز ان يعبد غير الله، تثبت شيء وتنفي شيء، تثبت العبوديه لله وتنفيها ايه؟ عن غيره، ان الاله الذي يستحق ان يعبد هو الله وحده لا شريك له، فيقول في نفسه او يقول بلسانه ان غير الله لو عبد كمن يعبد المسيح مثلا او يعبد الاصنام او يعبد الاحبار والرهبان او غيره يقول مال، وايه المشكله لما يعبدوا غير الله؟ ويصرح بلسانه بذلك، هو اذا مش منتبه لحقيقه ايه؟ الكلمة دي. بس هو ثبت له حكم الإسلام بالولادة على ذلك، لو إنه قال إنه يجوز عبادة غير الله صح عبادة غير الله لما كان مسلما، وذلك أنه يناقض أصل العلم بمعنى لا إله إلا الله. ويقول إن عند ربنا سبحانه وتعالى باطنا لا يثبت الإيمان بدون العلم الإجمالي، لو أصل العلم زي ما قلنا أن يعلم إجمالا أن لا يعبد إلا الله، ممكن يكون لسه مش عارف العبادات أنواعها إيه، ولكنه يقر في نفسه أن كل عبادة يجب أن تصرف لله. وأما في الظاهر فيجب إثبات الإسلام بنطقها وحمل أمر من ينطقها على السلامة حتى يتبين ما يناقضها. أي واحد نطق الشهادتين في أحكام الدنيا يبقى الأصل أنه مسلم، لما يتبين لينا الكلام اللي بنقول مثله دلوقتي أنه بيقول لنا أن عبادة غير الله جائزة، فهذا نحكم عليه بأنه نقض لا إله إلا الله. لكن قبل ما يتبين لينا لا يشترط في الحكم ظاهرا على الإنسان بالإسلام أكثر من النطق بها، لأن العلم من أعمال القلوب، أو هو في الحقيقة من أقوال القلوب، من أقوال القلب الذي لا نعلم ما فيه إنما يعلمه الله عز وجل. فبالنسبة للأحكام الظاهرة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أعمال القلوب لا دخل لنا بها في أحكام الظاهر، إلا لو أن الإنسان نقضها ظاهرا أيضا، أتى بما يناقضها ظاهرا أيضا. النقطة دي خطيرة جدا، سبب لانحراف كثير من أهل البدع، إنه ما يفرقش فيما هو عند الله وفيما عندنا، في عند الناس يعني، في الظاهر والباطن، ثم إنه لا يفرق بين الإجمال وبين التفصيل، سوف يأتي بيان ذلك. الإله في اللغة هو المعبود مطلقا، كل من عبد شيئا فهو إله، لكن صار يطلق على المعبود بحق على الأغلب. يعني أغلب استعمال كلمة الإله يستعمل في المعبود بحق، بذلك لما إيه يعني كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قال في لسان العرب: الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه. ده بيان حكاية كلمة المعبود بباطل، يبقى ده إله بتاعه هو، لأنه معبود هو. كل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، والجمع آلهة، والآلهة الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. يعني هو اعتقد إن ده يستحق العبادة فسماه إله، فسميت الأصنام آلهة للمشركين من حيث اعتقادهم لا من حيث أنها في نفسها تستحق أن تعبد. يعني هل هي آلهة فعلا؟ هي آلهة بمعنى معبودة، لكن ليست آلهة بحق، ليست هذه العبادة عبادة بحق. إذا سموا الأصنام آلهة، آلهة بمعنى معبودة، معتقدين أنهم يعبدونها. وقال أيضا عن أبي الهيثم: وأصل إله وله، ومعناه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما يموبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. الوله ده معناه يتعلق به تعلق شديد. يبقى الإله الخلق يولهون إليه، يلجؤون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، يلجأ له في كل الشدة. هذا هو الإله، كما يوله كل طفل إلى أم الطفل لما يعيط يقول ماما، لأنه هو متعلق بأمه. العبد يتعلق بإلهه، بالإله الذي يعتقده، إذا لجأ إليه وفزع إليه وتوجه إليه في قضاء حاجته فهذا هو الإله. ومن هنا كانت أن الإنسان يتضرع لغير الله أو يتجه في قضاء حوائجه لغير الله كان ذلك عبادة لهذا الذي يتخذه. يعني لو واحد كلما تجيله مصيبة ولا أزمة يلجأ إلى الأموات مثلا، وإلى المقبورين، وإلى الأولياء كما يقول، فهذا يعبدهم من دون الله. وقال أيضا عن ابن سينا: والألوهة والإلهية العبادة، فقيل إنه مأخوذ من آله يأله إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته، يعني تتحير في عظمته. هذه من ضمن معاني الإله الذي تحار العقول، تتحير العقول في عظمته. تبين بهذا أن الإله هو المعبود، المعبود بحق. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعناها لا يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون في كل ما ينوبهم إلا إلى الله. وكذلك لا عظيم تحار العقول في عظمته ولا تدرك حقيقتها سواه سبحانه وتعالى، إذ كل من دونه حقير ذليل فقير إليه. يبقى لا عظيم أعظم منه عز وجل. لا يمكن أن يكون هناك عظمة أعظم من عظمته عز وجل، بل كل من سواه لا عظمة له بالنسبة له، كل من سواه فقير جدا بالنسبة إليه، كل من سواه ضعيف جدا بالنسبة إليه، كل من سواه حقير بالنسبة إلى عظمته. تحار العقول في عظمته ولا تدرك حقيقة العظمة، لا يحيط به علما سواه عز وجل. ومن هنا تعلم خطأ من ظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. أنت تفتكر أنه هو اللي بيقول أن في ربنا بمعنى أنه خلق الكون، أن كده يبقى موحد يقول لا إله إلا الله، زي بعض الجهل والزنادقة الذين يقولون أن حقيقة الإيمان هي الإيمان بوجود خالق واحد وإن تعددت الأديان. يعني اللي بيقول إن اللي يقول إن ربنا خلق الكون يبقى هو ده اللي مؤمن، لا، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أنه لا يفزع العباد ولا يتضرعون ولا يعظمون ويخضعون إلا لله عز وجل. لذلك نقول أن المشركين الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كانوا يقرون أن لا خالق إلا الله. قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. إذن مش اللي بيقول إن في ربنا بمعنى خلق الكون يبقى ده اللي قال لا إله إلا الله، أو ده معنى لا إله إلا الله. المعنى لابد أن يتضمن تضرع العباد إلى الله ولجوء العباد إلى الله وخضوع العباد لله عز وجل. كذلك من معاني الإله أنه الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه، كما في لسان العرب أيضا وفي حديث وهيب بن الورد، وهيب بن الورد واحد من التابعين، قال إذا وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنية الصديقين ورهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه. إذا وقع العبد في ألهانية الرب، إيه ألهانية دي؟ الألوهية، في تألهه لله، في حبه لله. إذا أدرك العبد ذلك ووجده وجد أمرا ليس له نظير. وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنية الصديقين، هو يحب الله من كل قلبه ويراقب الله مراقبة الصديق، الصديقين عظيم الصدق. مهيمنية يعني مراقبة، المهيمن الرقيب، فالصديقون يراقبون ربهم عز وجل في كل لحظة ويراقبون أعمالهم لله، يعلمون أن الله مطلع عليهم، فهم في كل عمل يرقبون ربهم عز وجل. دي مهيمنية الصديقين. ورهبانية الأبرار، الرهبة التي تقع من الأبرار، والرهبانية العبادة خوفا ورهبة من الله، فهو عبد يحب ويخاف ويراقب الله عز وجل. إذا وصل إلى هذا لم يجد أحدا يأخذ بقلبه، يعني مش هيلاقي حد يأثر عليه خالص، قلبه اتجه إلى الله عز وجل، لأن قلبه سكن إلى الله، أحب ربنا وخافه وراقبه. فهذا يمكن أن يكون لديه شيء محبوب كحب الله؟ أبدا لا يمكن. هل يكون يخاف من أحد دون الله؟ لا يمكن. الشيء اللي بيأخذ بقلب الإنسان بيسيطر عليه، زي واحد مثلا يحب واحدة جدا تلاقيه ليل ونهار يفكر في الموضوع ده ولا يكاد يسلو عنها، أخذت بقلبه. لو إن واحد بيحب الفلوس تلاقيه ليل ونهار يفكر في إيه؟ في الفلوس، أخذ المال وإيه؟ بقلبه. لو إن واحد بيحب الرئاسة والملك يقعد يفكر يمين ليل ونهار في كيفية حراسة هذا الملك والرد على الأعداء وكيفية التخلص منهم، أخذ الملك بقلبه. فهذا إذا وقع العبد في ألهانية الرب، يعني حبته والشوق إليه، ومهيمنية الصديقين ورهبانية الأبرار، لم يجب أحدا يأخذ بقلبه، لأن قلبه صار لله عز وجل. فالقلوب إنما تستقر وتسكن بتوجهها إلى الله وحده. فالقلب الإنساني فيه فقر وحاجة شديدة إلى إلهه الحق سبحانه، لا يسدها، لا يسد هذه الحاجة والفقر سوى عبادته والتوجه إليه سبحانه. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طمأنينة القلب بذكره عز وجل. الغرض المقصود أن كلمة الإله هو المعبود كما ذكرنا بحق أو واصل، ثم غلب على المعبود بحق. والذي تشتاق إليه القلوب هو الذي يتضرع إليه الخلائق في حوائجهم، ويتضرعون إليه ويولهون إليه ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، وهو الذي تحار فيه العقول. نقول والحقيقة أن هذا الأمر وهو طمأنينة القلب بالتوجه إلى الله دون ما سواه من أعظم أدلة التوحيد، ولكنه لا يشعر به ولا يجده إلا المؤمنون المحبون الصادقون الذين جربوا الفرق الهائل بين الحياة والموت، بين السعادة والشقاوة، بين النور والظلام، بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأما توحيد الربوبية فهو الدليل الظاهر بالضرورة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، يعني الإيمان بأن ربنا خلق الخلق هذا دليل ضروري وفطري للإنسان المؤمن الكافر قصد عنه الذي يقول لي، يعني بنقول في دليلين كثر استعمالهم في القرآن على توحيد الألوهية، على أنه لا يعبد إلا الله. الدليل الأول الأكثر استعمالا هو توحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تعبد مين؟ العقل يقول الذي خلق. سيدنا موسى ليناظر فرعون قال: فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. في معاني الربوبية مين اللي خلق الناس دي؟ مين اللي خلق اللي قبليهم؟ فرعون ما يقدرش يقول أنا خلقت الناس اللي قبل كده، فرعون ما يقدرش يقول أنا اللي خلقت السماوات والأرض، ما يقدرش يزعمها. هو بيزعم أن هو إلههم الذي يستحق أن يعبد. سيدنا موسى بيرد عليه، أول حاجة رد عليه رد مسلم عظيم، وهو إن هو مين اللي خلق السماوات والأرض؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. فرعون لو قال أنا اللي عملتهم يبقى كل الناس هتكذبه، في واحد يقدر يقول كده؟ طب لما قال لهم أنا ربكم أنتم، فسيدنا موسى بيقول ربكم ورب آبائكم الأولين، فرعون مولود ما كانش قبل كده موجود، يبقى إزاي يبقى هو ربكم؟ وزي بيقول الإنسان مفطور على أن كل فعل لابد له من فعل، مفطور على ذلك. زي ما قلنا بتاع المدوة دي قد يتخيل إنها حتة الحديدة نزلت دي مستوردة مثلا من بلاد أوروبا مثلا بتاع دي، والحديد بتاعها مصنوع في بلاد أوروبا بتاع مدوة في الحيطة دي، المادة بتاعتها كانت استجابة من الجبال من 100 سنة كانت لسه ما استخرجتش من الجبل. طب دلوقتي حد عاقل يتخيل ان المادة دي جات لوحدها كده ونزلت في الجبل وراح جاتها كده نفسها ولوت نفسها وعملت مع الوظة كده ودخلت في الحيطة في المكان ده؟ اي واحد عاقل يقول دي اكيد حد دقها. لو جه واحد بعد 1,000,000 سنة ولقى البتاع دي هنا هيقول ايه؟ كان في ناس بني ادمين هنا دقوا البتاع دي، مش كده؟ زي ما احنا لو لقينا ذرة فخار في مقبرة من المقابر المدفونة هنقول ايه؟ اكيد في حد ايه؟ الإنسان عملها، مش كده؟ اكيد كان في حضارة هنا وفي ناس عملوا دقنية الفخار، لان كل فعل لابد له من ايه؟ من فاعل، والناس مفطورة على ذلك. لذلك طب اذا انت اذا اقررت ان ربنا اللي خلقنا جميعا واحنا في غاية الاتقان والاحكام والسماوات والارض كذلك، يبقى لابد ان نتوجه للعبادة لمن خلقنا، دي حاجة بديهية وفطرية. ده الدليل الاولاني. الدليل الثاني اللي بيستعمل كتير جدا اللي هو دليل وجودي، دليل فطري ايضا، دليل ان الانسان بيلاقي في قلبه انه لما يتوجه لربنا يجد سعادة وراحة وحياة، فرق بين السماء والارض اكثر كمان، ما بين ان هو غير متوجه الى الله وما بين ان هو متوجه الى الله والعباده. القلب الانساني فيه حاجة فطرية، فيه مغناطيس بيشده بيقول له زي البوصلة كده بيقول توجه إلى هذه الجهة، توجه إلى فوق، توجه إلى الله عز وجل. لما يتوجه فعلا يقول آه ده أنا إزاي كنت غفلان على الموضوع ده. لما يعبد ربنا يلاقي نفسه استريح جدا، لأن والله مثال قلنا قبل كده إن واحد عنده مكنة نقصة ترم، المكنة دي ما بتعملش إنتاج بيضة عشان نقصة ترم من التروس، فهو بيدور على التروس بقطع الغيار اللي ممكن يركبها للمكنة دي، فلقى قال أنا أعرف منين، قاس المسافة بتاعت الترس اللي موجودة لقاها 10 سنتي في المكان الفاضي، وشاف التروس اللي موجودة لقى ترس قطره 1 سنتي وواحد تاني قطره 10، واحد قطره 50، واحد 15، واحد 5 مثلا، يقوم يقيسها مظبوط يلاقيها ما فيش، يبقى اكيد هو المهم العشرة ليه 10 هو ترس قطره 10 والمكنة فيها مكان لترس قطره ايه 10، يبقى اذا الترس ده بتاع المكنة دي، يوم يحطه يلاقيها اشتغلت، اول ما تشتغل وتطلع التاج يقول بس هو ده ايه الترس بتاعها، مش كده؟ ده بيكون عنده دليل ان ده مظبوط اكتر من القياس الاولاني، مش كده؟ بس هو في الحقيقه ما عرفش انه مظبوط امتى بالضبط بالدرجه الا لما ايه لما جربه، فيقوم يتاكد 100%، هو قبل كده كان متاكد برضه استناه، ما ينفعش اللي طوله سنتي يتحط مطرح اللي طوله 10 سنتي ولا اللي 50 يتحط مطرح اللي طوله 10، ما تجيش هي متركبه ان هو اكيد بالميزان الصح كده ان هو ده اللي طوله 10 سنتي، يبقى لكن لما يجربه يقول ايوه والله هو ده هي انتجت مظبوطه، وخصوصا اذا كان واحد جرب التروس الثانيه، جرب ابو سنتي ده حطه ما اشتغلتش، جرب ابو 50 اتكسرت، اذا كان جرب الشرك، جرب التوجه لعباده غير الله، اذا التوجه لعباده غير الله لقى نفسه في شقاء وتعب، ولما لا عبد ربنا قال بس خلاص سبحانك الله والله لا اله الا الله، ماشي كده؟ لانه ذاق طعم الايمان، عرف حقيقه التوحيد، يبقى بيقول لا والله ابدا، ده انا كنت فين؟ ده انا كنت ميت، ده انا كنت في ضلال سبحانك الله، وزيه مش شرط يكون يلاقي هو نفسه، يبص للي حواليه يلاقي الناس اللي ركبت الترس ابو 5 والترس ابو 15 لقاها بايظ المكان بتاعهم، لا ما بيطلعش انتاج، يقوم يقول لهم شفتوا انا بقول لكم اهو انا عارف ان ما فيش غير الترس ده هو بتاع المكنه دي، القلب الانساني زي المكنه اللي ناقصه ترس دي، والترس اللي ناقص ساعتها هو عبوديته لله عز وجل، ولو انه حط اي حاجه ثانيه هتبوظ المكنه هتبوظ كل حاجه في الحياه، وذكر ربنا بيقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، المثل ده مين اللي هيعرفه؟ اللي جرب النور، اللي جرب الحياه وعارف انه كان ميت وان الناس الثانيه ميته، واللي ذاق حب ربنا وعرف ان حب ربنا ده ما فيش حل بديل عنه ابدا، وان الخضوع لله والتوجه لله هو النور، وان التوجه الى غيره ظلمات، وان عبادة الله هي الحياة وما سوى ذلك موت، وما يستوي الأعمى والبصير، اللي هيدرك يعني إيه نعمة البصر؟ مين؟ الأعمى والبصير؟ البصير، أقصد يعني إيه؟ اللي عرف يعني إيه النور، مش كده؟ لو واحد اتولد أعمى مهما يشوفوله مش هيكون زي اللي شاف بعينه، مش كده؟ شاف بعينه وعرف، أنت اللي تدرك الفرق بين الموت والحياة ولا الخشبة دي؟ هذا الحديده دي، الحديده دي عارفه حاجه؟ لانها ميت مش كده؟ جمال، لكن الحي يعرف الفرق بين الحي والميت مش كده؟ بين الموت والحياه، فده المؤمن هو اللي بيدرك هذا النوع من الدليل. التوحيد الربوبيه هو الدليل الظاهر بالضروره لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ولذلك كان الاعتدال به على توحيد العباده في القران اكثر، كقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يبقى الخالق هو الذي يعبد، لكن يخلق هو ويعبد غيره، يعني يرزق هو ويشكر غيره، لا الفطره انت تقول لا، الذي يستحق ان يعبد هو الذي خلق ربه، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا الامر الاول وهو ان يعبد الله وحده، الامر الثاني اللي هو ده جزء الاثبات، معنى لا اله الا الله قلنا نفي واثبات، الاثبات بيناه ان نتوجه بالعباده الى الله، النفي بقى اللي هو الكفر بالطاغوت، كلمه لا اله الا الله تتضمن الكفر بالطاغوت في شقها الاول لا اله، والايمان بالله في شقها الثاني الا الله، نقول لا اله الا الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى كيف يستمسك الإنسان بالعروة الوثقى؟ إيه العروة الوثقى؟ قال سيدنا جبير والضحاك: العروة الوثقى لا إله إلا الله. يبقى متى يكون الإنسان مستمسكا بلا إله إلا الله؟ إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ده بيان تفصيلي، بيان بيفسر، بيان بيفسر يعني إيه قال لا إله إلا الله، إنها تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، فالنطق بها علامة على الكفر بما يعبد من دونه وتعبير عنه، إذ هي تتضمن ذلك. ولا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض. ليه بيقول وهو راض؟ لأن في أشياء بتعبد من دون الله، مخلوقين هم يعبدوا ربهم، هم صالحين. الملائكة اتخذها المشركون آلهة وسموا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، قالوا ان ربنا ناسب الجن وانجب الملائكة، والملائكة دي بنات، واحنا بنعبد الملائكة انها بنات ربنا عشان تشفع لنا عند ربنا، واشتقوا لها الاسماء المؤنثة، الله حطوا لها تأنيث، قالوا اللات والعزى من العزيز ومناه من المناء، زعموا أنهم يعبدون الملائكة بنات الله. فهل يصير الملائكة طاغوت؟ لا. سيدنا عيسى يعبد من دون الله، هل عيسى طاغوت؟ أعوذ بالله، عيسى عبد الله ورسوله. الطاغوت نقول لابد أن يكون راضيا بأن يعبد من دون الله. الأحجار والأصنام دي وإن كانت صور للملائكة إلا أنها تسمى طاغوت لأن الشياطين أمرت بعبادتها. طب لو كان المعبود غير راض بأن يعبد من دون الله، لو كان المعبود لا يرضى بذلك، يبقى العبادة دي تنصرف إلى عبادة الشيطان الذي أمر بأن يعبد هذا من دون الله. يعني لو قلنا النصارى بيعبدوا المسيح، هنقول الحقيقة أن المسيح يتبرع منهم، وأن هذه العبادة في الحقيقة راجعة إلى عبادة الشياطين والأحبار والرهبان التي أمرت لعبادته من دون الله. ولذلك يوم القيامة إذا نادى مناد من عند الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويبقى بقاء غبر أهل الكتاب. ففي روايات صحيحة أنه يمثل لهم شيطان، يمثل اليهود شيطان على صورة عزير فيتبعونه، ويمثل النصارى شيطان على صورة المسيح فيتبعونه. يبقى مش هيتبعوا المسيح في الحقيقة، العبادة طاعة، فهل في الحقيقة هم بيطيعوا المسيح؟ لا، لأن المسيح نهاهم عن الشرك وقال إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هم في الحقيقة عبدوا الشياطين التي أمرتهم بعبادة غير الله، هم عبدوا الأحبار والرهبان الذين أمروهم بعبادة غير الله. ولذلك نقول لابد من في تعريف الطاغوت أن يقال هو كل ما يعبد من الله وهو راض. رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهذا هو أول وأكبر رؤوس الطواغيت، وهو عند الإطلاق يقصد به. لما نقول الطاغوت الأكبر يبقى الطاغوت قلبه مين؟ إبليس الشيطان، مش أمريكا. أمريكا دي طاغوت صغير، لكن الطاغوت الأكبر إيه؟ الشيطان. يعني الناس عندهم ولا في الطاغوت الأكبر يبقى أمريكا أظن. ده دول شوية يعني أتباع للطواغيت اللي هو الطاغوت الأكبر الشيطان، رأس الطواغيت كلها، لأنه يدعو إلى إيه؟ إلى عبادة غير الله ولا يدعو الله. الشيطان الداعي لعبادة غير الله، والحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، والمبدل لأحكام الله، والساحر والكاهن. هذه خمسة رؤوس. أصل الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. كل من هؤلاء الخمسة قد جاوز الحد، حد العبودية، وزعم لنفسه حقا أو صفة من حقوق أو صفات الألوهية أو الربوبية. الشيطان أول واحد يشوفه كيف صار طاغوتا، الشيطان الذي يدعو إلى عبادة نفسه وطاعته في الكفر، في الكفر بالله ورسله وفي مخالفة شرعه، قد طلب لنفسه حقا من حقوق الإله الحق وهو الطاعة المطلقة. فمن أطاع الشيطان طاعة مطلقة طاعة تامة حتى في الشرك والكفر وتكذيب الرسل فقد عبده. يبقى دي طغيان الشيطان، إنه ادعى لنفسه حق الطاعة والعبادة وطلب من الناس أن يتبعوه ولو في الكفر. قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ومعلوم أن أكثر العالم لا يعبدون الشيطان بالصلاة والسجود له أو اعتقاد ألوهيته، بل إنما كانت عبادتهم له بطاعته في الكفر. أكثر الناس بيلعنوا إبليس وهم بيعبدوا إبليس، بيعبدوا إزاي؟ إنهم لما سمعوا كلامه في الكفر. ويجب التنبه هنا إلى أن طاعة الشيطان في المعاصي دون الشرك لا يكون عبادة، إذ قد خالفه في أعظم ما يريد. يعني أنت تقول لي طب ما كل واحد عصى ربنا أطاع الشيطان، يبقى كل واحد كده عبد الشيطان وكفر بالله، يبقى هنقول زي الخوارج بقى إن كل معصية تبقى إيه؟ شرك بالله. لا، الطاعة المطلقة هي العبادة، الطاعة الكاملة، إنه بيطيعه في كل حاجة حتى في الكفر. لكن لو إنه يقول له تكفر بالله يقول له أعوذ بالله، يقول له طب تعمل معصية يقوم يغلبه ويعمل معصية. يبقى الشيطان أكبر حاجة هو عايزها ما تحققتش، أكبر حاجة هو عايزها إن هو يجر الناس إلى الشرك ما حصلش. فعشان كده ما ينفعش نحن نهمل الفرق بين الكفر وبين ما دون الكفر، ما بين المعصية وبين الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أطاع الشيطان في المعصية ولم يطعه في الشرك لا يكون عبدا له، إذ قد خالفه في أعظم ما يريد وهو الشرك. وطالما ولد في القلب الانقياد الباطن الذي يجعل العبد وإن عصى ربه يقر على نفسه بالظلم ويعترف بالذنب، لم تصبح هذه المعصية عبادة للشيطان تخرج الإنسان من الإيمان إلى الشرك الأكبر. ولقد قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الفرق الهام بين العبادة والطاعة في غير الكفر يوضح لنا متى يكون الإنسان عابدا للشيطان ومتى لا يكون. كلام مهم جدا، لأن البعض من أهل البدع والضلال يجي يقول اللي بيتفرج على التلفزيون عابد التلفزيون، والبنت المتبرجة مشركة بالله بتعبد التبرج بتعبد الدين، واللي بيحب الفلوس ويأكل رشوة بيعبد المال، وهكذا ويخرج الناس دي كلها من ملة الإسلام. يبقى ده عقيدة فاسدة، ده أشر من هؤلاء. المعاصي دي معاصي، لكن أصحابها عندهم هم بيعملوها إن هم غلطانين ومذنبين وظالمين لأنفسهم ولا لأ؟ يعني هي عارفة نفسها غلطانة وهي متبرجة وتقول أنا غلطانة، إحنا مش بنبرر لها، دي هي مرتكبة كبيرة من الكبائر. بس في فرق بين واحدة تقول أنا غلطانة وواحدة تقول أنا حر. في واحد بيقول ياخد الربا والرشوة يقول أنا مخطئ ومذنب، وبين واحد يقول أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. في واحد بيقول إن أنا مخطئ لما إن أنا بتفرج على التلفزيون وبشوف المنكرات دي وأنا مذنب، وبين واحد يقول ده هو الحضارة والتقدم والمدنية، انتوا لسه عايشين في التخلف بتاع زمان ان المرأة لسه تلزم الغطية ومش عارف ايه. اهو ده بيرد شرع ربنا، ده بيطيع الشيطان في الكفر. لازم نفرق بين الاثنين. طاعة الشيطان انت تبقى عبادة للشيطان لما يطيعه في الكفر والشرك بالله وتكذيب رسل الله، لكن لما يطيعه في المعصية فقط وفي اللي هو عايز الشيطان اصلا يعصي فيه، يبقى ده ما اقدرش انا اسوي بين الاثنين ابدا. يبقى ما اقدرش اقول ده عبد الشيطان اقول عبد المال، لا ده انا، او لو حتى قلت دي عبوديه تبقى الشرك اكبر، تبقى الشرك اصغر، لكنه ليس عبدا للشيطان يكون من اتباع الشيطان، لان اكبر حاجه عايزها الشيطان منه وهو ان يعبد غير الله ما حققهاش، ما سمعش كلامه فيها. فهذا فرق مهم جدا ونستكمل شرح باقي رؤوس التوقيت المرة القادمة إن شاء الله. نسمع عن الفكر القطبي وتأثر بعض الدعاة وطلبة العلم بهذا الفكر. نرجو إلقاء الضوء على هذا الفكر وأبرز المخالفات الموجودة فيه. حقيقة أن هذا الفكر يعني نسبة الأستاذ خض أستاذ محمد خض وهم بالتأكيد نشأوا في وقت كان هناك غفلة شديدة وجهل شديد، وهم يعني لم يحصلوا من أنواع العلم في نشأتهم الأولى ما يلحقهم بالعلماء ويجعلهم من علماء الدين، وما يجعل كلامهم يوزن كأنه كلام علماء أو توجيه للأمة الإسلامية ككل. لا شك أنهم تكلموا في مقاومة التغريب والتبعية للمناهج الأرضية المنحرفة وبثوا روح الالتزام في كثير من الشباب، لكن بلا شك من جهة قلة العلم كانت هناك نقاط خطيرة وقعت فيها ومزالق خطيرة وجدت في كلامهم. من أخطر هذه النقاط الميل إلى الحكم على المجتمع أو التصريح بأن المجتمع مجتمع جاهلي، كلمة الجاهلية القرن العشرين والمجتمع الجاهلي التي صارت بكثرة الاستعمال مترادفة عندهم لكلمة الكفر. فكان هذا الفكر بداية يعني هو البذرة الأولى لفكر التكفير والتوقف ونحو ذلك، وخصوصا فكر التوقف، لأن فكر التوقف كان نابع مباشرة من هذا الايه من هذا الكلام. يعني أحد أو أكبر مؤسس له صاحب كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان هو تلميذ مباشر للأستاذ سيد خض رحمه الله وغفر له، فهو في الحقيقة بيمثل فكر التوقف ده اللي هو عبر عنه الأستاذ محمد قضي في كتاب واقعنا المعاصر وفيما ينبغي أن تصحح، عبر عنه بأن المجتمع بينقسم المجتمع الجاهلي ده بمعنى زي دار الكفر، والناس اللي فيه ثلاث طبقات، طبقة مسلمة بلا شبهة، طبقة كفار بلا شبهة، وطبقة متميعة. بيقول احنا مش عايزين نحكم عليها لا بالسم ولا بالكفر، لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. وده اللي عبر عنه صاحب كتاب حد الاسلام بان الناس اللي تنطق لا اله الا الله ثلاث اقسام برضه، طبقة مسلمين لانهم حققوا التوحيد على التفصيل اللي هو عايزه، امتحانهم الاول في الولاية والحكم والنسك، اللي يعرفها يبقى مؤمن واللي ما يعرفهاش يبقى كافر. النوع الثاني بينطقها بس عنده خلل في واحده من الثلاثه يبقى مشرك. والطبقه الثالثه اللي احنا في موضع شبهه في دلاله لا اله الا الله عنده فهمها وكويس فهمها، فاحنا سوف نتوقف لموضع الاول نتوقف فيه. هي دي نفس الكلام بتاع ايه بتاع استاذ محمد عود. وهذا الفكر الجزء ده هو اميل الى الفكر التكفيري، وبالتاكيد اثر على اناس كثيرين وجعل ان التهمه الشائعه بقى دلوقتي بعد ما طلع في الكتب يعني الناس رجعت لأهل العلم، ولكن الفكر كان مشروب من الأول، فقالوا اللي ما يقولش كده يبقى مرجئ، اللي ما يقولش كده يبقى مرجئ. المرجئة دي فرقة مبتدئة ضالة بتقول أن الإيمان نطق اللسان واعتقاد القلب فقط، العمل ليس من الإيمان، وهذه فرقة ضالة. فلكن نتيجة أن هم عايزين هم عندهم خلل في التفريق بين الإنقياد اللي هو يعني عمل القلب اللي هو انقياد القلبي وبين انقياد الجوارح، لازم ينقاد بكل جوارحه اللي هو الالتزام الظاهر. فنتيجة ان هم حاطين شروط معينة لذلك فاصبحوا بيعملوا يعني ايه ان اللي ما يلتزمش ظاهرا في الاخر عايز يوصلوا الى ان هو على سبيل الكفر او في درجة منه او في الطبقة المتميعة التي لا هنحكم بالاسلام ولا بكفرها. وجود الطبقة دي كلام باطل، احنا عندنا يا مسلم يا ايه كافر، وكل مسلم نطق الشهادتين يبقى مسلم الى ان يتبين خلاف ذلك. ما نقدرش نحكم على مسلم بالكفر لمجرد احتمال ان هو ما يكونش فاهم لا اله الا الله كويس. احنا قلنا بالنطق بيها يجب الحكم بالايه بالاسلام. هو عندهم قضيه النطق دي ما لهاش قيمه طالما ان هو ما يعرفش تفاصيل اللي هو ذكرها في تفاصيل ذكروها في كتبهم، فده احد الاجزاء. اما يعني في معظم قضايا الاعتقاد فالكلمات نتيجه انها كلمات سيقت بعبارات ادبيه غالبا من شخص غير منتبه للمعاني الشرعيه والدقائق الشرعيه المهمه، فحدثت في ذلك زلات كثيره جدا في باب الاسماء والصفات، في قضايا الولاء والبراء، حتى في الولاء والبراء قضية كبيره جدا اللي هم بيتكلموا فيها. الواحد يعني لسه اخ جايب لي نقل كده من الظلال يعني عن ان احنا ان الاسلام يامر ب او ان هو لا مانع من المواده والوئام مع الديانات الاخرى. المودة اللي ربنا نفاها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، والوئام ده يعني الاتفاق هنتفق معهم على ايه؟ لا هو شرك وضلال، مع ان دي القضيه اللي من اخطر القضايا اللي هو ايه تكلم عليها. يعني على سبيل المثال لما جه الاستاذ خطب بيتكلم على قضيه الرق في الاسلام، كلم كلام فظيع اثر على حتى وناس كثيرين جدا، يقول ان الاسلام هدفه في النهايه الغاء الرق، فان ده نظام يعني استعباد ومش عارف، وكلام عجيب جدا، واتى بما لا يقوله عالم، ان في الحقيقه الاسلام لم ياتي ان هو يقول لك الرق ده هينتهي تدريجيا، هينتهي تدريجيا، وهو في الحقيقه ليس كذلك. الكلام ده ربنا نص في كتابه عزراء على باحث الايه اتخاذ ملك اليمين. فهو في الحقيقه الاسماء والصفات تكلم على ان الكرسي هو العلم، تكلم على ان اتكلم في قول هو تفسير قول هو الله احد، على كلام ما يدل ان الحقيقه الواحده في الوجود كله هو الله، وكل ما سواه فليس له حقيقه. ده كلام احنا متاكدين انه ما بيقولش بوحده الوجود، بس العبارات صيغت بطريقه ايه سيئه جدا، وعبارات توهم ذلك. لذلك اللي هم بيستنقطوا على تكفير الناس قالوا بس بيقول كلام ايه كفر ونحو ذلك. طبعا الكلام ده احنا لا نرتضيه، لان هو لا نعامله فعلا بميزان ان هو واحد من اهل العلم ودي دي عقائده، لكن هو سيء العباره في كثير من الاشياء، مع اننا نعرف له منزلته في ان هو احيا في قلوب كثير من الناس معاني ايمانيه طيبه، لكن لابد ان كل واحد يتوازن بالمطالب بالسيئات والايه والحسنات، وخصوصا قضيه التكفير دي اللي بظهرها فكر القبي. فالحقيقه ان لابد من الحذر من ذلك يعني، والتنبه لهذه الكتب، ونحن في غنى عن هذه الكتب في الحقيقه، ونحن نستغني عنها بغيرها من كتب اهل العلم المتضمنه للكتاب والسنه. في طبعا القضيه المهمه جدا من ضمن القضايا الغلو في قضيه الحاكميه، وجعلها هي الشرك الحقيقي، وما سوى ذلك هو الشرك الساذج. احنا سمعنا هنا وسط كلام في قضيه الاله والايه الذي تفزع اليه ليه القلوب وتضرع اليه العباد، يعني قضيه الدعاء والعباده دي من ضمن اهم القضايا الايه الالهيه، مش كده؟ هو دايما يحصر قضيه الربوبيه والالهيه على قضيه الحاكميه، قضيه الحكم، مع ان دي احد القضايا وليست هي كل القضايا. يسموا الشرك اللي هو شرك عباده القبور ونحو ذلك والتوجه الى الاموات شرك ثابت، يقول لك مش ما ينبغيش ان احنا ننشغل بمحاربته، احنا ننشغل بالشرك الاكبر منه اللي هو شرك الحكومات ونحو ذلك، مع ان هذا الشرك وهذا الشرك كلاهما ايه؟ كلاهما شرك بالله عز وجل، وزي ما بنقول ان ده طاغوت اللي هو حكم غير ما انزل الله. فكذلك من يامر بعباده ودعاء الاموات هذا من الايه؟ من الطواغيت والعياذ بالله. ولا بد ان احنا نحارب كل انواع الشرك على حسب وجودها، بل الحقيقه ان ما تسلطش على المسلمين الحكم بغير ما انزل الله الا نتيجه انتشار شرك القبور والخرافات وسطهم، حتى غلب علينا الاعداء واتوا بمن يحكم فينا بغير شرع الله سبحانه وتعالى. يعني بدايه الامر ده لما الانجليز سيطروا على بلاد مصر، بدايه القوانين الوضعيه لما الانجليز احتلوا بلاد مصر. طب هم احتلوها ازاي؟ احتلوها لما العقيده فسدت وانتشرت البدع والضلالات، ومن هنا دخل الصوفيه كانت مسيطره سيطره تامه على كل عقول الناس. فلما حصل هذا الامر ادى الامر الى ايه؟ الى حصول الحكم غير ما عند الله. فما حدش يقول لا دي القضيه دي اللي مهمه والقضيه الثانيه مش مهمه، ولا نعمل العكس. لان يعني بعض بيقول لك لا شرك القبور هو ده نتكلم فيه والثاني ما نتكلمش فيه، لا نتكلم في كل ما يخالف عقيده التوحيد. جزاكم الله خير. هو في جاي كلام هنا؟ اه الكتاب فيه كلام، فاحنا هنتكلم فيها ان شاء الله لما يجي الكلام فيه. ربنا ان شاء الله بيعمل. جزاكم الله خير.